نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا كله ذكره الشيخ رحمه الله على قول الماتن الإمام أبي جعفر الطحاوي: ولا شيء يعجزه. وليس معنى قوله ولا شيء يعجزه أنه من النفي السلبي المحض السيء، فإن قوله ولا شيء يعجزه مأخوذ من قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. واستطراده في ذكر سلبي النفات من المعتزلة وغيرهم مع ما فيه من سوء الأدب مع الله، والتفصيل في النفي وأنه نفي مذموم، لكن فيه بعض الحق. ما الحق الذي فيه؟ يتبين هذا بما يسمى عند العلماء بالألفاظ المجملة، فإن الألفاظ المجملة نفيا أو إثباتا موقف أهل السنة منها موقفان: الموقف الأول التوقف فيها فلا تثبت ولا تنفى، فاللفظ المجمل الذي لم يأتي في الكتاب والسنة من المدح يتوقف فيه، وكذلك السلب والنفي مما لم يأتي في الكتاب والسنة يتوقف فيه. المرحلة الثانية الاستفصال، فإن دل على معنى حق قبل هذا المعنى الحق ولم يعبر عنه بالتعبير المحدث المبتدع، وإن كان المعنى المتضمن معنى باطلا لم يقبل لا اللفظ ولا المعنى. أعطيكم على هذا مثالين في النفي وفي الإثبات. في الإثبات أثبت المتكلمون لله الباقي، اسم الباقي، والباقي لم يأتي به الكتاب ولا السنة، فنقول: أولا نتوقف، لا ننفي ولا نثبت، لا نثبت هذا الاسم لأنه لم يأتي بالكتاب والسنة ولا ننفيه. ثم نقول: تعال، ما مرادك بالباقي؟ قال: مرادي بالباقي الذي يبقى بعد خلقه. نقول: هذا المعنى حق، فإن الله يبقى بعد خلقه، لكن لا نسميه بهذا الاسم المحدث الباقي، إنما نسميه بما سمى الله به نفسه وهو الآخر. ما معنى الآخر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذا قبلنا المعنى الحق لكن ما عبرنا عنه باللفظ المحدث المبتدع. في باب النفي قال: إن الله ليس بجسم. أول موقف لنا نقول: لا ننفي ولا نثبت هذا الله، نتوقف فيه، ثم نستفصل: تعال، وش مرادك بأن الله ليس بجسم؟ قال: مرادي أن الله ليس بجسم أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة المحدثة المصنوعة. نقول: هذا النفي حق، فإن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك إن الله ليس بجسم، نعبر بما عبر به ربنا عن نفسه: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. في الحالة الثانية قال: لا، أنا مرادي إن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بالصفات كما تتصف الأجسام بالصفات. نقول: هذا المعنى باطل، والنفي واللفظ باطل، فلا نقره لا على اللفظ ولا على معنى. فالله له صفات تليق به، فمرادك بأن الله ليس بجسم أي ليس له صفات كما الأجسام لها صفات هذا نفي باطل. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. أهل السنة ينطقون بما نطقت به الأدلة، ولهذا تآليفهم وتصانيفهم لا بل وردودهم محشوة بماذا؟ بالأدلة، قال الله وقال رسوله، بل يجعلون الأدلة تعبر عن مرادهم في باب الإثبات وفي باب النفي وفي باب الرد. مخالف أهل السنة وهم أهل الكلام أهل التعطيل يعتقدون ألفاظا محدثة، هم احدثوا وأحدثوها وهم ابتدعوها وجعلوا عليها المحتكم وإليها المعتمد. ولهذا كتب التوحيد عندهم تفسر التوحيد بأن الله لا ند له، وأن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث ولا أمام ولا خلف، ويمشون على هذا. بل كتاب الإرشاد إلى الاعتقاد لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وهو في التوحيد في مجلد ليس فيه ولا آية واحدة، وهذا الفرق بين أهل الإيمان من أهل السنة وبين أهل البدعة والشناعة. أهل السنة عبروا بما دلت عليه الأدلة، فهموا معناها وعرفوها ولم يحيطوا بكيفياتها، انقطعت قلوبهم وآمالهم وطموحهم عن إدراك كيفياتها، لكن عرفوا معاني الأسماء ومعاني الصفات كما نزل بها الخطاب باللغة العربية باللسان العربي، لأنهم أهل عربية لم تتغير، لا سلائقهم تغيرت ولا فطرهم تنكدت. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. متى يعرضون عنه إعراضا إجماليا ومتى يحكمون عليه؟ في باب التقرير والإثبات يعرضون عن طرائق أهل الكلام وأهل البدع والأهواء بالكلية، فلا يرفعون بها رأسا. وفي باب الرد والمناقشة يتوقفون أولا ثم يستفصلون ثانيا، فيقولون الحق ممن قال به بصرف النظر عن قائله، ويردون الباطل ممن قال به بصرف النظر عن قائله. وهذا هو منهج الإنصاف الذي قام على العدل الذي قامت به السماوات والأرض. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل. نعم. غالب طريقة المتكلمين قاطبة في عقائدهم هي السلوب، الله ليس بجوهر وليس بعرض وليس بمنفرد ولا مركب ولا جسم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا مماس ولا محايد. قام دينهم في الاعتقاد على السلوب، وصف الله بالصفات السلبية تفصيلا. أما الإثبات يمكن ما أثبتوا إلا أن الله موجود، وبعضهم أثبت أن الله حي موجود. نعم. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام. ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. الشاهد من الحديث أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء حسنى لم يعلمها أحد ولم يعلمها أحد، استأثر الله بها. وأسماء الله أربعة أنواع، أي من حيث العلم بها: أسماء سمى الله بها نفسه وأنزلها في وحيه كتاب والسنة، هذا نوع. أسماء سمى الله بها نفسه واختص بها بعض خلقه، كما في اسم الله الأعظم، فإن اسم الله الأعظم لا يعلمه كل الخلق. بلعام بن باعورة هذا الذي ضرب الله به المثل في أعظم فساد العلماء في سورة الأعراف: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا هو أبو العام بن باعورة. قالوا: كان يحفظ كتب الله المنزلة حول 70 كتاب، ويعرف اسم الله الأعظم. وكانت بنو إسرائيل إذا غزت طلبوا من بلعام أن يدعو الله باسم الله الأعظم لينصرهم على عدوه، فلا يعلمه غيره. وهي بالحديث: أو علمت أحدا من خلقك. النوع الثالث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، من أسماء الله ما لم يعلمه أحد. وفي هذا إشارة إلى قاعدة أن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات، يؤخذ منها إيش؟ صفات. ولهذا قال: وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. ليه؟ لأن الاسم يؤخذ منه صفة. أعطونا مثال من أسماء الله: الرحيم له صفة الرحمة، القوي له صفة القوة، القدير له صفة القدرة، الحكيم له صفة الحكمة. فلهذا أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات، وربما عبر عنها عند بعض أهل العلم بصفات أسمائه. أما الصفات وهي أفعال الله فلا يؤخذ منها أسماء. قال الله جل وعلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يقال من أسماء الله الزارع. قال الله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، المنافقين، لا يقال من أسماء الله المخادع. ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يقال من أسمائه الماكر. ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يقال من أسمائه الكائد الساخر المستهزئ، لأن الصفة لا يؤخذ منها اسم. الله ينزل إلى سماء الدنيا، لا يقال من أسمائه النازل. الله استوى على عرشه، لا يقال من أسمائه المستوي، وإنما هذه أفعاله التي تثبت له. نعم. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يعني حتى ما تفهم أيها القارئ أو أيها الطالب أنه لما ذكر أن طريقة المخالفين للرسل هي طريقة النفي المفصل، ليس من هذا الباب قول الماتن الطحاوي: ولا شيء يعجزه، لأنه عبر بما جاء به الدليل في آية سورة فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال قديرا، إنه كان عليما قديرا، أن يفعل الفعل عالما به قادرا عليه. وإذا كان قادرا عليه عالما به فهذا ليس فعل العاجز. نعم. وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. ببداءة العقول ولا ببداهة؟ بداءة بالهمز، الهمز على كرسي، وإلا بالهاء؟ كلكم كذا الهمز على كرسي. ببداءة العقول، على كل حال بداءة العقول ولا بداهة العقول؟ المعنى يعني قريب. البداهة العلم البدهي الذي ما يحتاج إلى كلفة. بداءة العقول يعني العلم المبتدي، فلا تنكره العقول لأنه واضح. نعم. وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. العجز ضد القدرة، إذا انتفى العجز ثبتت القدرة، وإذا ثبتت القدرة انتفى ضدها وهو العجز. نعم. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قوله: ولا إله غيره. واضح الكلام هذا ولا يحتاج إلى إيضاح؟ ها؟ متضح؟ نعم. قوله قول من؟ الماتم. قول الطحاوي رحمه الله، قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه كلمة التوحيد التي من الشارح يا زول؟ ابن أبي العز الإيش؟ الحنفي. أحسنت. نعم. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم. التي دعت إليها الرسل عليهم السلام. هذا أخبرناكم مما أفدناه من شيخنا الشيخ ابن باز، ما يأتي ذكر الرسول أو الرسل أو الصحابة إلا ويصلى ويسلم على الرسل ويترضى على الصحابة، كتب ذلك أو لم يكتب. نعم. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل عليهم السلام كلها، كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. نعم. أين تقدم ذكره؟ آه يا أخواننا يا أهل الكتب، عند قول الماتن: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قرر هناك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدعوة التوحيد: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات. لا إله غيره، هي لا إله إلا الله. وش يفيد هذا؟ النفي والإثبات يقتضي الحصر. الإثبات المجرد في قوله الإله الله يتطرق إليه احتمال أن هناك آلهة أخرى، لكن لا إله نفي لكل مستحق للإلهية، إلا الله إثباتها لله. فقوله ولا إله غيره هو معنى قول لا إله إلا الله، لأن غيره الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. البقرة. قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تأكيد لقوله وإلهكم إله واحد، وإلا المعنى يتم بقوله وإلهكم إله واحد، لكن أكده لشرف المؤكد وعظمته فقال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. نعم حنا إلهنا واحد. طيب المجوس إلههم غيرهم غير إلهنا، فأكده بقوله لا إله إلا هو. نعم. فقال تعالى لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. صاحب المنتخب يسمونه ملك النحاة، وكتابه هذا من الكتب الفريدة في النحو. اعترض على النحويين تقدير الخبر لا إله، فإن إله إما أنها مبتدأ أو أنها اسم لا، أين خبرها؟ فقدره بقوله لا إله موجود أو في الوجود إلا الله. ومضى على هذا كثير منهم، وهذا لأنهم تأثروا بمذهب المعتزلة. ولهذا كثير من أهل الصنعة النحوية في القرون الثالث الوسطى كثير منهم على طريقة من المعتزلة، ابن خروف، ابن جني، الزمخشري من مشاهيرهم، فأثرت فيهم هذه الطريقة. وهذا تكلف عظيم. ثم لو كان معناه تقدير الخبر لا إله موجود إلا الله لما كان تحته قائل أو لا إله في الوجود، لأن الوجود فيها آلهة كثيرة تعبد، من الناس من يعبد الشمس والقمر والحجر والشجر والملائكة والقبور، فهناك آلهة. ولهذا الذي يسلم من تقدير هؤلاء النحويين ليتم به معنى لا إله إلا الله أن يقدر خبر إله أو لا إله حق، أي يستحق أن يعبد إلا الله. وهذا يسلم عن كل إرادة وعن كل معارض. نعم. فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقدر من أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الضمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. هذا يرد على ملك النحاة وهو الحسن بن صافي صاحب المنتخب، قال هذا القول أنه لا إله في الوجود إلا الله كلام من لا يعرف لغة العرب. نعم. فإن إله في موضع المبتدأ على قوله سيبويه، وعند غيره اسم لا، اسم لا سواء مبتدأ إله أو أنها اسم لا النافية للجنس لا إله، وعلى كلا التقديرين لا بد من الخبر، لا بد من الخبر. وش الخبر؟ تقديره حق أو يستحق أن يعبد، جملة يستحق. نعم. وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، يعني ليس له معنى. إذا لم يضمر الذي هو الخبر فيكون نفيا لماهية الإله، لهذا القول فلسفة وتشقق لا طائل تحتها، ليس بشيء. نعم. لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لأن نفي الماهية لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، لأن أهل السنة أثبتوا لله صفة وذاتا، أما المعتزلة فنفوا عن الله الصفات، وبالتالي ليس له ماهية بمعنى صفات. نعم. نعم. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا لله ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. المقصود أن ما ذكره صاحب المنتخب وهو ملك النحويين على وصفهم له أنه كلام غير سديد، فإن تقدير كلامه لا إله في الوجود إلا الله، وهذا غلط، يكذبه الواقع ويكذبه الأدلة. فأما الواقع فالمعبودات، وأما الأدلة فما قاله الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والمعنى الحق هو تقدير لا إله حق إلا الله، ودليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك. نعم، أما دفع الإشكال فتقدير لا إله حق إلا الله بهذا يزول الإشكال، وهو مقتضى هذه الكلمة. والمعنى الثاني لإيراد هذا الإشكال رد على المعتزلة الذين نفوا الوجود، نفوا الماهية ونفوا الصفات لله، فأثبتوا لله ذاتا بلا صفات. نعم. وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لم تك شيئا أي كنت عدما، وخلقه الله جل وعلا. نعم. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله. نعم، لا إله غيره، لا يقال في قوله غيره معناها إلا الله. نعم، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدة، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.